لله احمده تعالى واستعينه واستغفره واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أبدا، آمين. أحبتي في الله، ونحن على وشك دخول شهر رمضان، فلم يبقى إلا بضعة أيام. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان، اللهم وبلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. رمضان بركة على الأمة، وأوشك أن يدخل، فكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا. كنا نتكلم عن فتنة النفس، وأن شر أنواع الفتنة أن يفتن الإنسان نفسه. قال الله سبحانه وتعالى حاكيا حال المنافقين: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى. إذن هم كانوا مع المؤمنين بنص القرآن الكريم. قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. والله حاجة ترعب، حاجة تشيد، أن تكون النار مولى أحدا، أن يكون أحد مولاه النار. وانظر إلى الفرق بين من مولاه الله ومن مولاه جهنم. هي مولاكم وبئس المصير. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من عذاب جهنم. الشاهد أن هؤلاء القوم فتنوا أنفسهم، وقد ظللنا نذكر أنواعا لفتنة النفس، وبقيت أنواع أخر، منها أن يفتن الإنسان نفسه بالنظر إلى الخلق، بالنظر إلى الناس، بالنظر إلى البشر. قال الله: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فمعنى الآية أنك إذا نظرت إلى من أعطيناه الدنيا فتنة فإنك تفتن نفسك بغير دنيا، بغير دنيا. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لمن يشاء من عباده ويقدر له في الآية الأخرى. فالله أعلم بعبده. الحديث اللي فاتنا في بلاء الغلاء: إن الله يعتذر لعبده المؤمن الفقير في الدنيا، إن الله يعتذر لعبده المؤمن الفقير في الدنيا يوم القيامة كما يعتذر الرجل لأخيه في الدنيا. ربنا يجيب الفقير يوم القيامة ويعتذر له، انا ما قللتش الفلوس عنك لاوانك عليا، لا ده انا بحبك بس لمصلحتك. احنا مش عارفين بقى الله اما يعتذر لعبد، انا مش عارف اقول ايه، مش عايزين نخوض. الله يعتذر لعبده الفقير في الدنيا، العبد الفقير ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، فاما اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. كلا كلا، الوضع مش كده اطلاقا. في الشاهد ان اللي بينظر الى الاغنياء ويشتهي ما عندهم مفتون، مفتون، اللي بيتطلع مفتون. قال الله سبحانه تلك الدار الآخرة، الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال الله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. ربنا قال لك كل اللي انت شايفه ده الزبالة، ان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، كل اللي انت شايفه عايزه وتعرفه وبتحلم بيه حشف، ايش تأليف، ارمي، الاخرة هي بتاع المتقين. فلذلك اللي بينظر شوف العربية، شوف العمارة، شوف الشقة، شوف المرأة، شوف العيال، شوف الفلوس، المنصب، المنظر، يفتن نفسه. وأيضا على المستوى الإيماني بقى، الذي ينظر إلى من هو أدنى منه في الدين يفتن نفسه، يفتن نفسه. اللي تقول له أنت صمت كم يوم من شعبان يقول لك الحمد لله إحنا بنصوم رمضان. يا عم صوم من شعبان؟ يقول لك ما في ناس ما بتصومش رمضان يا عم الشيخ. الحمد لله إن إحنا بنصوم، يعني أنت عايز ما تصومش رمضان كمان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حين ترى إنسانا ربنا يتوب عليك من التدخين، يوم يقول ايه؟ انا احسن من غير، احنا احسن من اللي بيشربوا خمر، واللي بيشرب خمره انا احسن من اللي بيشم هيروين، واللي بيشم هيروين انا احسن من اللي بينصب على الناس، واللي بينصب على الناس انا احسن من اللي بيزني، واللي بيزني فتنه فتنه. قال الله وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا. وقد يكون احيانا النظر الى اهل الدين فتنة، فتنة. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا. سبحان الله العظيم، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. بعض الناس يبص لأهل الديانة، واحد شاف السنية كده، ايه ده هم السنية مفكرين هم اللي هيدخلوا الجنة يعني؟ طب والله لا بقى صوفي عندي في السنه. يا ابني هو الدين عند، الدين يجي بالعند، هو ده دين، هو ده ربنا سبحانه وتعالى. تنفع كده؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بقى في القران، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. هو مفكر الناس دول متطرفين. سبحان الملك، في مرة واحد سمعنا بنتكلم عن القلوب، قال يا وانتوا بتتكلموا عن القلوب؟ قلت له اه والله. قال انا كنت مفكر ما حدش بيتكلم منكم الا بجيبوا قنبلة. ليه كده؟ جبت الفكرة دي منين؟ زي ما بيقول كده، هم الناس سمعوا عنا ولم يسمعوا منا. هو ما سمعش، لو سمع يا رب ما فيش حاجة أكثر من قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيش حاجة أكثر من كده إطلاقا اطلاقا. هي المشكلة ان ما عندناش اكتر من كده، ما فيش اكتر من كده. المشكلة ان اللي يكتر عن كده بنرفضه. هي ده الاشكال اللي بيننا وبين الناس، ان احنا بنقول يا جماعة ما فيش غير قال الله، قال رسول الله بس، ما فيش بقى لا قال الشيخ فلان ولا الشيخ علان، قال الله وقال رسول. رجلي. الشاهد ان بعض الناس ينظر الى الملتزمين فيفتن فتنة، وعموم الخلق فتنة. لسه امبارح بقول في سيرة النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في موت ابي طالب، كنت بقول بطل الى النار. الرجل ده بجميع المقاييس بطل، ابو طالب قعد يرعى النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قعد يرعى النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من 10 سنين، عشر سنين واقف في ظهر النبي كده سنده، تعرض للقتل انه يقتل، حبس في الشعب معاهم 3 سنين ياكل حجارة، وعمره 75، من 75 لخمسة وثمانين سنة، لانه مات وعنده 83 ولا 87 سنة. شوف راجل عنده 80 سنة ويصبر على الجوع لدرجة انه ياكل حجارة ومصر على الكفر. عجب. سبب فتنته ايه؟ الناس. الناس قالك ان يتحدث الناس ان الاكابر تبعوا الاصغر. قالوا يقولوا ان ابو طالب مش غرض نخب عيب. ان يتحدث الناس هي دي مصيبة كثير من البشر. الناس الناس الناس يقولوا ايه؟ فيفتن بسبب الناس. هي دي القضية الكبيرة جدا. كنت في امريكا، كان ده من 2 3 بقى، يا ابني ارجع بلدك، انت ايه اللي قعدك في بلاد الكفار هنا تفتن؟ يقول والناس يقولوا راح ورجع كده من غير ما يعمل حاجة، اعمل لي ارسين عشان اعمل لي مشروع. الناس ويقعد ويضيع ولاده وتضيع مراته ويضيع دينه عشان الناس. الناس يقولوا ايه؟ شوف في قصة الأقرع والأبرص والأعمى، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان في من كان قبلكم 3 أقرع وأبرص وأعمى، أراد الله أن يبتليهم. أراد الله أن إيه؟ هم مش مبتلين يا عم الحاج، مبتلين أقرع وأبرص وأعمى. لا، قال لك دليل على أن البلاء في الدين. أقرع وأبرص وأعمى ده في الدنيا، لكن البلاء الحقيقي إيه؟ في الدين. يعني ان يبتلي صبرهم، ان يبتلي رضاهم. اللهم عافنا ولا تبتلنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. ان المصيبة تيجي بعيد عن دينك هينة سهلة بسيطة دي خالص، لكن لما تبتلى بدينك هي دي المشكلة، المشكلة كبيرة. اللهم لا تبتلنا يا رب، اللهم ارحم ضعفنا فلا تبتلنا. الشاهد ان هؤلاء الثلاثة أراد الله أن يبتليهم، فأرسل إلى الأبرص ملكا فقال له: ماذا تشتهي؟ احنا عارفين أن البرص مرض جلدي ليس له علاج إلى الآن. فبيقول الأبرص: ماذا تشتهي؟ نفسك فيه؟ قال: جلد حسن ولون حسن قد قذرني الناس. مشكلته ايه يا عم الحاج؟ الناس. قال له: قد قدرني. هي المشكلة ان الناس قرفانة مني، لولا الناس كان رضي بقضاء الله وقدره. ويا ريت فضل ابرص وربنا يرضى عنه، لانه لما شفي سخط الله عليه فتن. عشان كده اراد الله ان يبتليهم ان الخبز كان في بطنه بس ما نطقش بيه، عدم الرضا كان في قلبه بس ما اتكلمش، فابتلاه الله ليخرج ما في بطنه ليقيم عليه حجة عدله فيعاقبه بذنبه. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. عشان كده قلت لك في امتحان القلوب لإظهار العيوب، الايام الحلوة بتاع زمان دي ربنا يرجعها. لما قلنا ايه؟ قلنا اي انسان في قلبه خبث فلا بد ان يبتليه الله، اما ليطهر قلبه واما ليخرج خبثه فيعمل به فيعاقبه بذنبه. ناس، وضربنا مثال قصة الرجل اللي كان بيحب بنت عمه ونفسه يسلي بيها، ربنا جابها له حد رجليه، ابتلاها في سنة وما لقتش حد يسلفها لحد ما ايه جات له، عايز تزني اتفضل ايه اسمي، فقام عنها وهي احب الناس اليه، خلاص نضف وطهر. التاني ده بقى الابرص والاقرع والاعمى، ربنا لما اداهم اللي هم عايزينه سخط عليهم الا الاعمى رضي الله عنه. في اخر حديث لقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. الشاهد اخوتي في الله ان الانسان بيفتن نفسه في تعلق القلب بالناس، يا ما منا فتنته الناس بتقول عني ايه، الناس هتقول عني ايه، يعني قدامه دنيا موديه في داهيه مضيعه دينه، سيبها سيبها، اخلع من المشروع ده من الموال ده من اللي انت فيه ده، لا واطلع قدام الناس صغير ليه وانا مش راجل، يقولوا ايه يا عم، ما يولع الناس تضيع دينك ليه، تروح جهنم عشان ايه، عشان الناس. فلذلك من اسباب فتنة النفس الناس، سواء تنظر الى الاغنياء او تنظر الى الفقراء. قلت لكم قبل كده برضو ان انا شفت بعيني وسمعت باذن احد الاغنياء، رجل من الاغنياء الكبار قوي، وشايف راجل عامل صغير قاعد على الرصيف بياكل سندويتش فول بالطعميه، هو نزل من عربيته الشروكي اخر موديل والراجل قاعد على الرصيف عشان يديله مساعده، فالاب ياكل سندويتش فول بالطعميه الصبح، انا رايت الحقد في عينيه، وبيقول الراجل الغني بيقول عن الفقير، يقول لي الراجل عدى 60 سنة وبياكل سندويتش فانتوم، لو كلت لقمة منه ارقد فيها شخص، حقد حقد، بقول لك حقد في عينيه وضغينة بكلامه، فتنة كأنه مش راضي باللي هو فيه، مش راضي باللي هو فيه. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، هي دي القضية يا جماعة، الناس فتنة بجميع المقاييس، عشان كده دينك بيقولك ان احسن احوالك انك تقفل على نفسك بابك ومالكش دعوة بحد، امسك عليك لسانك وليسحك بيتك وابكي على خفيتك. البشر فتنة بجميع المقاييس، فإياك أن تفتن في معاملة البشر. إن اضطررت للتعامل مع الخلق فبظاهر جسدك وقلبك متعلق بالله، تبقى بس بظاهر الجسد تكلم الناس من لسانك، لكن عقلك وقلبك ومخك وروحك مع الله. رجل قلبه معلق في المسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه، بتخرج من الجامع سيب قلبك يا عم في الجامع وروح اشتغل في الورشة بايديك ورجليك وعينيك، لكن قلبك فين؟ في الجامع، انت سايبه في الجامع نظيف، لانك لو خدته معاك في التعامل مع الخلق هيتوسخ. اللهم طهر قلوبنا يا رب. فمن اسباب فتنة النفس الخلق، رؤية الخلق، مطالعة البشر، شوف فلان ما كانش يستوي حاجة، شوف بقى ايه دلوقتي، وشوف فلان كان ايه، انا الوقت احسن منه، انا كنت بقول كده. الكلام ده لما بتقوله لنفسك فتنة، فتنة حقيقية. اللهم لا تفتننا في ديننا. ايضا من اسباب فتنة النفس الشيطان، اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. وكثيرا ما قلت أيها الإخوة أن مأساة المسلمين أنهم لا يقدرون خطورة الشيطان كما ينبغي، مش واخدين بالنا خالص من موضوع الشيطان. موضوع الشيطان ربنا سبحانه قال لي ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. اللهم أدخلنا في فضلك ورحمتك، بفضلك ورحمتك. الشيطان خطير جدا، وربنا يقول لنا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. ربنا يقول لك آدم الذي اصطفاه الله وخلقه بيده وأسجد له ملائكته أضله الشيطان، فلا يفتنك كما فتن. خلي بالك من النقطة دي جدا، إياك الشيطان يفتنك. إزاي؟ كما الكاف للتشبيه، بالضبط زي ما أخرج أبيك آدم من الجنة. إزاي؟ ربنا يقول فدلهما بغرور. دلهما بإيه؟ يعني إيه دلهما بغرور؟ يعني خلاهم يحصوا وهم مغرورين مفكرين انهم بيطيعوا. فالشيطان يفتح لابن ادم 99 بابا من الخير ليوقعه في باب واحد من الشر فيضيع المئة. الشيطان فنان كبير جدا. شوف السامري، عارفين السامري اللي هو اضل قوم سيدنا موسى، قال فما خصبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. مأساة السامري بصرت بما لم يبصروا به. يعني ايه بصرت بما لم يبصروا به؟ قال له انا شايف حاجات هم مش شايفينها، فاهم حاجات هم مش فاهمينها، عارف حاجات هم مش عارفينها. انا لما شفت ان الوضع لازم له عبادة كما ينبغي، انا قبضت، انا نبذت، انا صنعت، انا خرمت، انا سجدت، انا هو ده. فدلهما بايه؟ بغرور. بغرور يخليك تعصي وانت ايه؟ مغرور، شايف نفسك قوي وكأنك بالمعصية دي بتتقرب لربنا وما تعرفش انك انت مش فاهم، ده انت مسحوك عليك، يا مخدوع يا غلبان، بتضيع نفسك. وتلاقي اللي بيجرك من بعيد وتقول لا لا لا لا انت مش فاهم، لما تكبروا وتفهموا زي هتعملوا كده. اللهم انا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. اول حاجة هينفخك النهاردة في زماننا مع شديد الاسف الناس انتشر بينهم النفاق، عشان كده اللي بيقول الحق بقى غريب. انا فوجئت والله العظيم فوجئت ان المواجهة بالحقيقة بقت عيب. لا يا شيخ ما تقولش كده، برضو الواحد لازم ما يقولش للناس الحقيقة كلها بالراحة واحدة واحدة. عجيب، وانا اتعلمت دي من ربنا سبحانه وتعالى، علمنا كده ان احنا نقول الحقيقة المجردة. قلتها في درس بتاع الفتنة اللي فات ده، قلنا ايه؟ ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورة. في الحقيقة قالت وما هي بعورة ان يريدون الا فرارة. الحقيقة المجردة على طول يقولون ان بيوتنا عورة، ربنا يرجل وما هي بعورة، دول عايزين يفروا مش عورة. لا، ربنا يبين الحقيقة يقول ايه؟ ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وتلبسوا بها الى يسيرة. هم المفتونين اصلا. الحقيقة المجردة ما بقتش موجودة دلوقتي خالص، كله بيضحك على كله وكله بينافق كله على ادنى المستويات واحطها من الزبالين والعمال وال بتوع السايسين بتوع العربيات الى اعلى المستويات، كل الجو نفاق وقرف. حتى ولادك ومراتك بقوا قدامك بوش من ورا الوش، انت اللي علمتهم كده وانت اللي مشيتهم كده وانت ملاحظ كده وشايف كده او حاسس بكده ومعديها بمزاجك. اللهم استرنا ولا تفضحنا. ما تزعلوش مني برضه، دي من الحقيقة المجردة، ان احنا محتاجين الصراحة الموجعة الصراحة المؤلمة علشان نقدر نواجه الشيطان. لما انت عارف ان في غلط في البيت والغلط ده بيدار عليك انت عارف وبيضحك عليك ويبين لك ان الامور كلها صح وتمام بنفرح قوي بقول كله تمام تمام التمام بنفرح بيها دي وانت عارف انه مش تمام واللي بيقول لك انه تمام عارف يقينا انه مش تمام ولكن الشيطان بيقول لك انت ليه مشاكل ليه ما دام الامور ماشيه خلاص عدي وبعدين لازم الواحد برضه يبقى دماغه كبيره ويعدي المسائل عشان تدلهما بايه بغرور يخليك صح انك كده تبقى مقتنع ان هو ده الصح الشيطان اللهم انا نعوذ بك من الشيطان الرجيم فالشيطان يجعلك تفتن نفسك اولا بالغرور ثانيا يجعلك تفتن نفسك بالمهانة انت مش قد الموضوع ده مش قد فالاحسن لك عديها بقى وخلاص ما هو يطلعك فوق يوم فوقيه زي ما قال ابن القيم في إغاثة الأفلام من مصائد الشيطان قال إن الشيطان يشام من نفس فينظر أي القوتين إليها أقرب قوة الإقدام أم قوة الإحجام فأيهما أقرب إلى النفس نفخ فيها وزودها لو لقاك حمقي ونرفز ينفخ فيه أيوة هي دي الرجولة ما القوامة هي وإن لقاك مهين وبتسمع الكلام وبتطاطي قال لك ايوه خليك طيب غلبان اول غلبان هو اللي ماشي يعني الحمائيه عملوا ايه النهارده ينفخ فيك دي او دي اللي شبك انت ميال ليها عشان كده بقول لك الشيطان فنان فاياك ان تفتن نفسك اما على مستوى الدين بقى فالشيطان له 7 درجات يتنقل فيها مع الانسان ابتداء من الكفر الى الفاضل والمفضول ولا ينزل الى درجة الا بعد ان يستنفذ قوته في الدرجة التي قبلها يعني ابتداء الشيطان يريدك ان تكفر عايزك تبقى كافر الشيطان عياذا بالله فلذلك الشيطان ابتداء بيقول لاولاده واللي حواليه احنا خرجنا من الجنة بسبب ادم ده واولاده وهندخل جهنم لازم يدخلوها معانا لازم يصولها معانا والشيطان ما يقدرش يعمل لك حاجة مش الرسالة كانت كده عصي الشيطان فما صنع وأطيع فما نفع صح كده يا اما الشيطان وسوس لي ورفضت عمل ايه ما اكبرني ولا ضرني طب لما قطعت وعملت اللي هو عايزه ما نفعنيش حاجة ده يوم القيامة يقول ايه يقول وما كان لي عليكم من سلطان الا ان بصبع رجلي الصغير بصبع رجلي الصغير كده دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني هي دي فتنة النفس هي بقى الشيطان بيقول لك مثلا انت الكبراء بيتبروا لما الصغار يقولوا عن الكبار انتم يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين انتم اللي حطتوا لنا مسلسلات تفتن انتم اللي جبتوا لنا الدس في القنوات القذره اللي تضيع انتم اللي عملتوا لنا الانترنت وعليه مواقع كذا وكذا انتم لولا انتم لكنا مؤمنين يقول الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد حيث جاءكم بل كنتم مجرمين ما كان قدامك على الانترنت برضو مواقع إسلامية أنحن صددناكم عن الهدى بعد حيث جاءكم بل كنتم أنتم المجرمين الكل بيتبرى منك عشان كده بقولك أنت اللي بتفتن نفسك ما حدش بيفتنك أنت اللي بتفتن نفسك أنت مسؤول عن نفسك هي مسؤوليتك فالشيطان دي لعبته ودي شغلته ان هو يفتنك بانه يدفعك الى الغرور او يدفعك الى المهانة يخليك مهين لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون للذين لا يؤمنون. اللهم ارزقنا الإيمان حق الإيمان. اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا. اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. الإيمان لما يدخل القلب وتباشر حلاوته القلوب يصبح القلب مفعما بحب الله وكراهية الشيطان. وإحنا محتاجين لننجو من فتنة الشيطان محتاجين حاجة واحدة، إن إحنا نفهم إن الشيطان ده عدو، فعدوك أبدا لا يريد أن ينفعك. كل اللي يقول لك عليه يبقى غلط. ربنا قال كده، قال كده، أمرنا كده، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. تشامين أفلم تكونوا تعقلون. يبقى كل ما يوسوس لك الشيطان بحاجة تعملهاش أبدا أبدا، هو لا يريد الخير لك. دايما ارفض نصائحه تماما، لأنه دخل على سيدنا آدم بكده وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. أقسم لهم بالأيمان المغلظة، ده أنا بنصحكم لمصلحتكم، وأنتوا أنا لو خلدتوا في الجنة أنا هكسب إيه؟ أنا بنصح وخلاص، أنتوا حرين اعمل اللي أنت عايزه، بس أنا بنصحك. هكذا نصائح الشيطان تخرج من الجنة. فاتخذه عدوا وشك في نصائحه وارفض دوافعه تنجو منه. ثم مش عايز اطول عليكم الليله دي، بحبكم في الله، جزاكم الله خير. ما العلاج؟ ما العلاج؟ قال الله سبحانه وتعالى ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. تسمع الآية تاني؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى، بس صلى على رسول صلى الله عليه وسلم، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، أكرمنا وتب علينا. ثم إن ربك للذين هاجروا لابد من هجرة، لازم لازم. كتير مننا زي ما قلت برضو كده إيه، عايز يلتزم بالشنطة. أنا قلت القصة دي 5000 مرة. ها الراجل اللي جه، راجل من كبارات جاي يعتكف معانا في آخر رمضان. انتوا بتعملوا ايه معتكفين؟ يعني ايه معتكفين؟ قاعدين في الجامع. ليه العشر ايام دول سنة؟ قال طب ممكن اعتكف معاكم؟ اتفضل. فقال طيب اروح اجيب شنطتي واجي. راح وجاب شنطتين كبار كده شايلينهم يجي 4 تنفار كبار، وراح داخل فاتح الشنطة طلع مرتبة ومخدات والتلفزيون والفيديو وتلاجة صغيرة، فداخل يعتكف بايه؟ بالشنطة. كتير مننا عايز يتوب بشنطة، يعني عايز يتوب بس تفضل جاهليته معاه. يعني ايه؟ يعني يفضل برضو الانسان المرفه كل حاجة هي تمام، يفضل يهزر برضو دمه خفيف ويكتب ويسلم على النسوان ويبصهم وعادي وملتزم بصلي وبصلي واعرف ربنا وبحج واعتمد. ما ينفعش الالتزام بالشنطة اعمل حاجة، لازم تسيب الشنطة، ما ينفعش تدخل على ربنا بالشنطة. ثم إن ربك للذين إيه؟ ها؟ نقلة، لازم نقلة، لازم نقلة، لازم تغيير. عشان كده قلت المناهي اللي يقول له التزم وما تلتحيش، مش ملح، مش هم تلبس قميص يا أخي، إيه المشكلة؟ خليك زي ما أنت. وعندنا أغاني، هتسيب عبد الحليم وتلاقي مش عارف مين بيغني برضه، عندنا أغاني، وعندنا مسرحيات، وعندنا أفلام، وعندنا رحلات، ومراتك ما تنتقبش. وبنقعد برضو مع بعض مختلف ما يجراش حاجة، ده مش دين، ده باطل. يبقى عملنا ايه؟ قدام الامور هي هي، لا الدين نقلة ولازم نقلة بعيدة. يا جماعة هو كان النبي مطلع عليه صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول للمشركين قولوا لا اله الا الله تفلحوا كانوا رافضين ليه؟ لانهم كانوا حاسين النقلة دي، ان الموضوع مش هي مش قولوا لا اله الا الله يقولوا لا، ما كانوا قال ولا ايه؟ لا ده عرضوا عليه فلوسهم كلها، قالوا ان كنت تريد المال جمعنا لك المال وجعلناك اغنانا. كانوا هيضحوا بفلوسهم عشان ايه؟ لان دي نقلة بعيدة، نقلة كبيرة هتضيعهم وتخلي الكل زي بعضه. الشاهد لابد من هجر، لابد من تغيير في حياتك، تغيير كامل في كل حياتك كبيرها وصغيرها، تغيير في البيت، تغيير في الزوجة والأولاد، تغيير في أخلاقياتك، تغيير في طريقة التفكير نفسها لازم. وإلا تبت وانت على زي ما انت، يبقى ما تبتش، ما تبتش، ما ينفعش، ما ينفعش كان ده خلط نهائي. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. سبحان الملك لما مرسلنا عايشين مع السيرة اللي من دول، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. فلما الرسول أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة وكان قاعد مع أسعد بن زرارة وسمع أسيد بن حضير وسعد بن معاذ إنهم قاعدين في بيتهم بيدعوا العبيد للإسلام، سعد بن معاذ قال لأسيد بن حضير روح لهم أحسن أسعد بن زرارة ابن خالتي وأنا هتكسف أتكلم معاه، روح لهم اطردهم وإن ما اطردوش اقتلهم ولا يهمك. فراح ركز الحربة وقال تدخلون بيوتنا بغير إذن فتفسدون علينا عبيدنا وصغارنا، قوما إن كان لكما بأنفسكما حاجة، يلا امشوا من هنا أحسن أقتلكم، قوما إن كان لكما بأنفسكما حاجة. فقال مصعب بن عمير أولا أدلك على خير من هذا، تقعد فتسمع، فإن رضيت شيئا قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. قال أنصفت، فخلع حربته وقعد يسمع. الله، برضو يا أخي كانوا ناس محترمين رغم أنهم مشركين إلا أنهم إيه؟ قال طب أقول لك على حاجة، تعتز عجبك الكلام خير وبركة، ما عجبكش نبطل. قال له ماشي. أنصفت وقعد يسمع، فعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن ينطق. قعد مصعب بن عمير أرى عليه أيتين قرآن وقال له كلام النبي ما صلى عليه، فتهلل وجهه. طيب ماذا يصنع من أراد أن يدخل في دينكم؟ قالوا طب الواحد لو عايز يبقى مسلم زيكم كده يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ قالوا يغتسل ويتشهد ويصلي ركعتين. قال اعطوني الماء، فدخل فاغتسل. انا انتوا برضه مش عارفين العربي شكله ايه، ان هو يقوم من لحظه اغتسل يقوم يغتسل، دي صعبه. المفروض يقول له يعني ايه اغتسل يعني؟ اصدق ايه اغتسل وانا مش نظيف؟ احنا بنستحمى يا ابني في اليوم مرتين. ايه ده؟ لا اغتسل يوم ايه؟ يغتسل وتشهد، يتشهد ويقعد تحت رجلين مصعب بن عمير يرده 20 مرة يعلمه ويحفظه. الذل ده لسيد القذرة، تخيل انت بقى، هي دي بقى الهجرة، هي دي التغيير. الرجل اللي قتل 100 العالم يقول له ايه؟ ان قومك قوم سوء وفي ارض كذا قوم يعبدون الله فاذهب فاعبد الله معهم. قال افعل، وانطلق يسيب ارضه وبلده وناسه وعزوته وشهرته وسطوته. ما هو كان في البلد راجل ايه؟ قتل قتل ابو السباع، يعدي في الشارع اللي يشوفه يتخض صح، هيروح بقى عند ناس بيعبدوا ربنا يبصوا له كده يجري عليك يجري بلا قرف، انت صليت كام ركعه النهارده؟ رضي بالذل ده ليه؟ هي دي الهجره. اما اللي عايز يلتزم بقى ويفضل زعيم، لا ما تنفعش، ما تنفعش تفضل باشا، لازم تبقى عبد لله سبحانه وتعالى. وزي ما بقول لك هو ده سبب كفر كفار قريش. قال لك نسلم نبقى زي سلمان وبلال وصهيب؟ لا، هي دي القضية يا جماعة. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، اللهم تب علينا يا رب. يبقى لازم الهجرة، وبعدين ثم جاهدوا. لما تهاجر الشيطان مش يسيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام، فقال أتسلم وتترك دين آبائك وأجدادك، وفي طريق الهجرة فقال أتهاجر وتترك أرضك وسماءك، وفي طريق الجهاد فقال أتجاهد فيؤتم الولد وترمل الزوجة ويورث المال. الشيطان أعيد لك ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان سائد، فتبدأ أنت تاخد طريق الدين، يقول لك أنت اتجننت، أنت هتمشي ورا العيال دول بيحكوا عليك، عملوا لك غسيل مخ يا راجل، ده أنت دماغك تمشي بلد ليه كده؟ هي دي فتنة النفس بقى، إن ينفخ فيك يخليك مغرور. الشيطان يقول لك يعني بقى كل الناس دي غلط، وهو ده اللي صح. فالأمر يحتاج إلى مجاهدة. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، ثم إيه؟ جاهدوا، مجاهدة عشان تثبت، جهاد عشان تصمد، عشان تصمد. بعض الناس بعد ما يبدأ طريق الدين يتخبط خبطة ولا اتنين، يقول لا أرجع زي ما كنا أحسن. سبحان الله العظيم، قصة المرأة اللي ماتت كانت ممثلة مشهورة، وساعة ما تركت التمثيل وتابت ولبست الحجاب جاها مرض السرطان. ياه الكلام يتقال كده بقى، يعني كانت بتتنطط عريانة زي العفريتة، ما يجيلهاش المرض إلا لما تتوب. ده تطهير. نعم أحسنت، جزاك الله خيرا. فالأمر محتاج لإيه؟ جهاد، جهاد قبل الصبر، جهاد انك تجاهد نفسك وتجاهد المجتمع حواليك. كعب بن مالك لما قعد قدام سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وقال له ما كنت قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك وخرج، قال فخرج خلفي ناس من عشيرتي فما زالوا يؤنبونني حتى هممت ان ارجع فاكذب نفسي. قالوا لي يا عم انت عامل لي فيها فتوة، هو قال كده؟ قالوا لي هل اعتذرت اليه بما اعتذر المنافقون؟ يعني انت اللي عامل لي فيها، يعني ما كل الناس حاطه فلوسها في البنك يا اخي، ما كل الناس بتستلف، انت اللي تقعد تقول لي بقى ربا وحلال وحرام، خلاص بطلوا التدمت اللي انتوا فيه ده. ليه كده؟ فتنة النفس. يقعد يقول لك طب مش شيخ فلان حلق ده؟ شيطان. ايه رايك بقى؟ يعني انت فلان ده اعلم منه؟ طب فلان مراته بتيجي في التلفزيون برضه متبرجه، حاطه مكياج ولابسه البتاع الخنيقه اللي بيحطوها على دماغهم دي، ايه المشكله؟ وهكذا الامر محتاج لايه؟ جهاد للثبات. اللهم ثبتنا على الايمان، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والثبات عليه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والبعد عنه. محتاج جهاد عشان تثبت. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا. من صفات الشيطان انه ملحاح بطيء اليأس. من صفات النفس انها أمارة. من صفات الناس انهم لا ييأسون منك بل يطمعون فيك. فانت حواليك ناس ونفس والثلاثة صبرين عليك ليضلوك، تعمل ايه؟ لو ما عندكش 105% من صبرهم لن تنتصر عليه. الشيطان ملحاح بطيء الياس، زي ولا كده انت قاعد في عربيتك واقفين في اشاره والشيطان بيقول لك بص العربيه اللي جنبيك، وانت تقول اعوذ بالله من الشيطان، انا بص ليه؟ خليني في الذكر. يقول لك بص مفيش، وتلاقي نفسك تلح عليك انك تبص على العربيه اللي جنبيك، والشيطان يقول لك هي فيها ايه لو بصيت يا اخي؟ ايه المشكله؟ هيجري ايه؟ انت خايف ليه؟ خايف ليه؟ بص ما تبص، تبص تلاقي واحده بتبتسم لك صباح الفل، بس بس خلاص بداتها في زنا. هي كده مش هو ده الموضوع؟ بص جنبي بصيت لقيت عربيه مزعزعه شويه، قلت خلاص هي لازم اغير العربيه دي، ده شكلي وحش قوي في وسط الناس يا اخي. كنت راكب مع اخ من الاخوه الطيبين، عربيتهم ف اسمها ايه يعني فخمه شويه، واحد بيتنطط قال يا ابني انت ده انت حتى 28 اوعى انفخك. ايه 28؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. احتقار الناس او احتقار النعمه او النظر الى المعاصي ممكن الشيطان يوقعك فيها بمنتهى البساطه، صح ولا لا؟ وممكن تمر علينا ولا نعدها ولا نعدها معاصي، صح ولا لا؟ وتمر وتعدي وترجع تقول اصل انا حاسس ان في قلبي قسوه، مش عارف ليه مش عارف ليه مش عارف ليه. والله العظيم امبارح في بالليل وقابلت احد الاخوه بسلم عليه، ازيك يا فلان؟ ربنا يتوب علينا، ربنا يتوب عليك يا شيخ فلان. قال لي ربنا يتوب على العصاة. قلت له انت اكبر العصاة. ايه ربنا يتوب على العصاة دي؟ ربنا يتوب عليك يا اخي. قال ربنا يتوب عليك، بس بادي الراي اللي ظهر دي هي دي اللي ايه؟ هي دي اللي جواك، هي دي اللي جواك. اللهم تب علينا وعلى كل عاصي مسلم، اللهم ارزقنا الصدق في طلب التوبه. الصبر، اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من اهله. ودايما تروح خبطاني في دماغي كلمه ابن القيم، نحن وان صبرنا فهل حققنا مقام الصبر على الصبر؟ هل حققنا مقام ايه؟ الصبر على الصبر. اصبر واصبر على الصبر، يعني اصبر وما تستعجلش في الصبر. انا صابر اما اشوف اخرتها، لا كده مستعجل. انا صابر اهو اما اشوف اخرتها، تبقى انت كده ايه؟ مستعجل. انا صابر بس انا هصبر كده لحد امتى؟ يبقى كده مستعجل. لا، اصبر وحقق مقام الصبر على الصبر، اللي يصبروا وايه؟ وصابروا ورابطوا. خليك ماسك نفسك. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ارزقنا الصبر. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا و وصبروا ان ربك من بعدها. ما تطلبش من ربنا حاجه الا ايه؟ بعدها، من بعدها، بعد الثلاثه. لكن مش تهاجر في حياتك الايمان، مش حاسس. هو انت يا ابني لعبه؟ هي لعبه لسه كتير، لسه فاضل لك 20 سنه قد اللي كنت فيهم في الباطل، على ما تدوق وتحس. انت فرحان النهارده بلوامع وبروق ومضات، دي حاجات حلوه كده على الطاير، لكن الرسوخ في الحلاوه ولذه الايمان والجمال هيجيلك بعد الايه؟ بعد الصبر. اللهم ارزقنا الصبر. النهارده دي لوامع وبروق، حاجات على الطاير، لكن الرسوخ محتاج صبر. فيا ترى هنقدر نتوب من فتنة النفس قبل ما يدخل رمضان؟ شدها لك بقى، احنا عملنا لك دعامات. اللهم قوي في رضاك قلوبنا. محتاجين نعمل دعائم للقلوب، علشان نوصل لربنا سبحانه وتعالى هنبدأ هجرة حقيقية، نهجر الأفكار القديمة، ونهجر الآمال القديمة، ونهجر الصحبة القديمة، ونهجر الرغبات والشهوات القديمة، ونهجر كل ما لا يرضي الله. هاجروا ثم جاهدوا، ونجاهد للثبات، وصبروا ونصبر مع الجهاد علشان ربنا يبقى غفور رحيم لنا. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. بحبكم في الله وخايف عليكم، وعايز أقول لكم القضية مش قضية إن أنا بصلي وبصوم وبقرأ قرآن بعتمس وبطوف، إيه من ده تقبل عند ربنا؟ إيه من ده جاب نتيجة على قلبي، على فكري، على عيني، على وداني؟ الأعمال ستظل أعمال ما لم تكن أحوال، تبقى حال مع الله سبحانه. فلذلك فضل خمس ست سبعة، مفيش سبعة، خمس ست أيام على رمضان محتاجين تركيز. كنت أقول لواحد امبارح بيكلم فوزائل، يعني حط التليفون على الريدايل بتاعهم ده، فالتليفون اتصل علي فتحت فسمه عمال يزعق اعملوا فين العربيات واللي ما يقلق. قلت له يا ابني ارحم نفسك، رمضان داخل محتاجين هدنة. القطر قبل ما يدخل على المحطة بيعمل ايه؟ بيهدي. احنا داخلين على رمضان، الصيام، الصيام من السكون والانقطاع والثبات. فلذلك عشان تقف ما ينفعش تبقى ماشي على 120 وتقف، هتقلب. لازم ايه؟ نهدي، نهدي دلوقتي خالص، هدي الشغل وهدي الاعصاب وهدي المشاكل وهدي الهموم، هدي هدي هدي، عشان اول ما يدخل رمضان تعمل ايه؟ تقف بالراحه من غير العجل ما يصفر. تقف بالراحه وتحس بالسكينه والامان الداخلي والاتصال مع الله. الصوم لي عشان تحس بيه، الصوم لي عشان تصوم بيه، فمحتاج تهدي قبل ما يصل رمضان. هي دي اخر الكلام، واسال الله ان يجمعنا في خير. اللهم يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، يا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، يا من تجير ولا يجار عليك، وانت القوي العزيز. نسالك ان تصلي على النبي محمد واله وتسلم تسليما كثيرا. اللهم وما انزلت من بلاء وفتنه فاصرفه عنا وعن المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. امين.